حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. إيش؟ السيدة عائشة حديث هذا الحديث. السيدة عائشة. من أين أتتك هذه اللغة؟ من عائشة يعني. طيب. عفونا. جلست أتعلم منك شيخنا. الله خير. فسيدة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كلنا يكره الموت هذا حديث. نعم صحيح. أي نعم. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بدون أن ينسبه إلى الله، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن العبد إذا بشر عند موته بالجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بالنار والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاءه.